حضرتك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ سماح الدين اللباني. نعم. معلش بس سؤال فقهي. تفضلي. بالنسبة ل صلاة المرأة، هل صحيح أن لا يصح صلاتها إلا إذا زاد شعر اللي في بين الحوضين؟ إيش؟ إلا إذا زادت الشعر بين الحوضين؟ والله ما فهمت. هل صلاة المرأة؟ كله فهمته. شو قصة الشعر ما فهمته؟ شعر العورة؟ أيوة. الله يهديك. إيه لا تصح الصلاة إذا ما أزالت؟ أيوة. لا، الصلاة صحيحة ولكن يجب عليها الإزالة. نعم. يعني هذه مثل اللي ما بيقص أظافيره. فقص الأظافر ومثل اللي ما بينتف إبطه. عرفتي؟ هدول من الواجبات، انه مشان المسلم والمسلمة يتم نظيف لازم يقص اظافره وينطف ابطه ويحلق عانته، لكن اذا ما فعل في مدة 40 يوما يكون آثما، اما قبل 40 يوم يجوز. والصلاة ليس لها علاقة بالمسألة، يعني الصلاة صحيح.